حبيباني يحب سان الثاني يعز احبابي ما اقول جنت مخدوع في امانة حبيباني يحب سالي أعز أحبابي ما أقول جنت مخدوع بهاني عيني بالسما ممن وانا الماي من جوها تاني غشيم وما دريت بهاي وانا الماي من جوها لو ميت ولا داري حبيباني يحب ثاني ثاني يعز احبابي ما اقول جنت مخدوع في امانة دمعتي مغرقة ثيابي شفت اني حلم مو زين خاين اغلى احبابي قعدت من الصبح ابجو دمعتي مبلل ثيابي شفت اني حلم مو زين خاين اغلى احبابي هي جان يطلع التالي غشيم وما دريت بهاي عيني بالسما ممن وانا الماي من جوها غشيم غشيم وما دريت بهاي وانا الماي من جوها لو ميت ولا داري حبيباي يحب سان الثاني يعز احبابي ما اقول جنت مخدوع في اني ولي يحبني وهم على غنيته تركت الدنيا كلها عفت حوه وحبيته علنيت وقلت مثلي يحبني هم على غنيته تركت الدنيا كلها عفت حوه وحبيته هي جان طلع التالي غشيم وما دريت بهاي عيني بالسما ممن وانا الماي من جوها سالتاني يا عز احبابي ما اقول شلت مخدوع بي